ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذه أيضا رسالة إلى أحبتي وإخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات في تويتر وفي الفيسبوك. الله سبحانه وتعالى أمر أن يكون المرء فاتحا للخير غالقا للشر وأن يكون مباركا أينما كان. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أيضا كان يحث على مثل ذلك, أن يكون الإنسان مؤثرا بالخير لا ناشرا لغيره. بعض الإخوة والأخوات أحيانا ربما يستجيب لنزغات الشيطان وينشر بعض الأشياء المحرمة, إما صورا أحيانا محرمة أو مقاطع أحيانا أو روابط لها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه, لا ينقص ذلك من أوزار شيئا. أنا أقول أيضا لإخوتي وأخواتي لا يجوز أيضا أن تأخذ تلك المعرفات ثم تنشرها للتحذير منها, فإن هذا عفوا مثل الذي يقول أيها الناس انتبهوا من ذلك البيت أو انتبهوا من ذلك الدكان فإنه يبيع دخانا مؤثرا أصليا إلى, فهو الآن يعمل له دعاية. كذلك الذي ينشر روابط أو ينشر روابط أسماء لصفحات معرفات يقول انتبهوا من هذه الصفحة لا تلتفتوا إليها لا تنشروها لا تدخلوها, هذا في الحقيقة إنما يعمل لها دعاية. والله جل وعلا يقول ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم, ويقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. فيحذر الواحد أيها الإخوة والأخوات من أن يكون ناشرا للشر. من الآن إذا كانت صورة صفحتك فيها محرم غيرها من هذه اللحظة. بناتي وأخواتي أيضا يحذرنا من مثل ذلك, يحذر الإنسان من أن ينشر روابط أو نحو ذلك فيكتسب آثام غيره. وأنتم إن شاء الله تعالى قوم مباركون خيرون تنتبهون لمثل ذلك. بارك الله فيكم, هذا محبكم الداعي لكم بالخير دوما محمد العريفي يودعكم, والسلام عليكم ورحمة الله.